سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، ولك الشكر، أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وإيمانا كاملا، وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها. نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، وأعف بناتنا، واحفظ شيوخنا، وبارك أطفالنا، وأعز رجالنا، واحفظ اللهم حدودنا، وما أنا وزرعنا، وكبيرنا وصغيرنا، وحاضرنا وغائبنا، واجعل مصرنا أمنا وأمانا، وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم انصره بتأييدك، اللهم انصره بتأييدك، واجمع قلوب الناس وعقولهم له، اللهم اجمع قلوب الناس وعقولهم له، اللهم كف عنه ألسنتهم، اللهم كف عنه ألسنتهم، اللهم قه شر نفسه ومن حوله، اللهم قه مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وفساد المفسدين، ومكر الماكرين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا وجيشنا بسوء فرد كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم مصر مقبرة له. اللهم من كاد لمصر فكد له، اللهم من كاد لمصر وشعبها فكد له، واجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم ارزق رئيسنا ببطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعل فاسألهم بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، وللسلطان بكلمة الحق قائلين. اللهم احفظ علماءنا، ووحد صفهم، واجمع على الكتاب والسنة شملهم. اللهم واجعل مصر منارة للعلم، وقبلة للمتعلمين. اللهم اجعل مصر منارة للعلم، وقبلة للمتعلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، واجمع على الحق شملنا، واجعل مصر يا رب أمة إسلام، وأحينا فيها سعداء، أو أمتنا دونها شهداء. اللهم وفق جندنا، اللهم وحد صفهم، واجمع شملهم، وسدد رميهم. اللهم خوف منهم عدوهم، اللهم اجعلهم رحمة بعبادك، ونقمة على أعدائك، واجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم يا مغيث الملهوفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، نسألك الليلة أن تغيث إخواننا المستضعفين بسوريا. اللهم إنا نسألك غوثا للمستضعفين بسوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، خوفا فأمنهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم داوي جرحهم، اللهم داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وارحم شهداءهم، واهد شبابهم. اللهم اجمع شملهم، وسدد رميهم. اللهم انبذ خائنهم، اللهم انبذ خائنهم. اللهم يا منتقم يا جبار، يا من كسرت رقاب الجبابرة، وأرغمت أنوف الأكاسرة، نسألك الليلة أن تقهر بشار الأسد. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم شتت شمله، وفرق جمعه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم واجعله ذكرى للذاكرين، وعبرة للمعتبرين، كفرعون وهامان وقارون. اللهم عجل بنصر أبناء سوريا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم احفظ علماء سوريا، اللهم احفظ علماء سوريا، وأمن أهل السنة بسوريا. اللهم يا رب واجعلها دولة قرآن، وأحي أهلها فيها سعداء، أو أمتهم دونها شهداء. اللهم احفظ أولى القبلتين وثالث الحرمين. اللهم ارزقنا صلاةً في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم عليك باليهود الظالمين والخونة والملحدين، أحصن اللهم الجميع عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ببرما، اللهم نصرك لأبناء برما، اللهم إنهم يقتلون ويعذبون ويصلبون ويذبحون ويقتلون، ولا إله إلا أنت المنتقم الجبار. من نقصد وأنت الرب المقصود؟ إلى من نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ من الذي أمنك وخوفته، أو هرب إليك وطردته، أو لجأ إليك وما أعنته؟ نسألك الليلة أن تغيثهم. اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا مغيث. اللهم طمن قلوبهم وأسكت لاعج قلوبهم. اللهم ارزقهم السكينة والطمأنينة، واجعل الدائرة على عدوهم، وقو شوكتهم، وأذل لدينك والمسلمين ببرما أن ينتصروا. اللهم أذل لدينك ببرما أن يعود، ولشريعتك أن تسود. اللهم انتقم لعبادك الموحدين. يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.